بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وكنا المرة السابقة شرعنا في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت قد ذكرت المرة السابقة أن هذا الباب الأصل فيه إذا قرأنا الأحاديث فيه أنه في الكلام عن صلاة الليل، وفيه أحاديث في آخره، في آخر هذا الباب، تتعلق بسائر صلوات النوافل. هذا فاتني أن أذكره المرة السابقة، ويعني لما نصل إليها إن شاء الله يتبين هذا الأمر. فما زلنا مع الأحاديث، هو عنوان للباب بما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن العبادات في عبادات أخرى من الصلوات. بعد كده هيعقد باب لصلاة الضحى، في الصيام، في القراءة، فكل هذه سيعقد لها أبوابا. أما هذا الباب فعنوان له، بالرغم من أن أكثره في الكلام في صلاة الليل، لكنه عنوان له بالعنوان العام في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي توقفنا عنده يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث أيضا في ذكر صفة صلاة الليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وقد كان السؤال للسيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان، فقالت: في رمضان وفي غير رمضان، فذكرت عددا، قالت: لا يزيد عن ما كان ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وذكرت صفة للصلاة: يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن وهكذا. وذكرت أيضا ما يتعلق بالوتر ونوم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوتر. طيب، أولا فيما يتعلق بقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فنجد في الأحاديث، وأحيانا نجد أقل من 11 ركعة، فنجد في الأحاديث أحيانا يعني في اختلاف في عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. بل هنا مثلا نجد أنها تقول: ما كان ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طيب، كيف يجمع بين هذا وبين الأحاديث الأخرى؟ وذكرنا هذه القضية المرة اللي فاتت باختصار. الجمع في ذلك إما بأنها باختلاف الأحوال، فكان أحيانا يصلي هكذا وأحيانا يصلي هكذا. فإن قال قائل: بس السيدة عائشة قالت ما كان ليزيد، فهذا أخبرت به بحسب علمها، هذا أخبرت به بحسب علمها، وغيرها ربما يخبر بغير ذلك بما رأاه وبما علمه. الوجه الآخر في الجمع في ذلك طريقة العد نفسها، وهذا له وجهة كبيرة في هذا الحديث خصوصا. هنا نجد السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، و4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، و3، ولم تذكر 2 خفيفتين، بالرغم من إن في أحاديث أخرى ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح 2 خفيفتين وأنه أمر بذلك. فمن الممكن أن يكون هذا العد دون الركعتين الخفيفتين. ففي الآخر لو الركعتين الخفيفتين زودناهم على 11 يقوم 13، فهي ممكن يقع اختلاف في طريقة العد. ممكن تعتبر الركعتين الخفيفتين إن هم كأنهما من الافتتاح ليست من العدد الذي يعد في قيام الليل، فساعتها لما عدت كان العدد 11، ولو حد ضافهم يقوم 13 ركعة، أو غير ذلك من الصور في وجوه الجمع. لاحظوا إن المسألة التي نتكلم فيها الآن هي مسألة كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لا مسألة هي صلاة الليل آخر حد ليها إيه. بمعنى أن صلاة الليل عدد الركعات لا حد لأكثرها، يعني هذه الأحاديث لا يستدل بها على أن صلاة الليل آخرها 11 أو صلاة الليل آخرها 13، لا يستدل بها على ذلك. والدليل على ذلك فعل الصحابة الذي وقع عليه إجماعهم، وأنهم لما صلوا التراويح، ولما سيدنا عمر جمع الناس في صلاة التراويح في خلافته، صلوا التراويح 20 ركعة، وكان على هذا عمل الأمة، سواء بقى 20 أو أكثر من 20 كان على هذا عمل الأمة. طب كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته 11 أو 13 ركعة، وبعد كده يبقى عمل الأمة مثلا في صلاة التراويح 20 أو أكثر من ذلك، يعني ربما عند بعض الأئمة تصل ل 40 أو أكثر من حاجة و40. فالنظر في ذلك إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عدد ركعات فقط، يعني هي عدد ركعات وطول في الصلاة، عدد ركعات وطول. لما سيدنا عمر جمع المسلمين، جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح، هذا الطول ربما لا يتحمله الناس، هذا الطول ربما لا يتحمله الناس. فالقضية مش قضية عدد فقط، القضية مش قضية عدد فقط. فيصلوا مثلا 11 ركعة، زي مثلا ما دلوقتي مثلا يصلي 11 ركعة في تلت ساعة أو في نص ساعة، يقول لك كده في صلاة التراويح. لا، هو صلاة التراويح مش عدد، صلاة التراويح مش عدد فقط، صلاة التراويح عدد وطول في الصلاة. فلو طول الصلاة يقل فيقابل ذلك إن عدد الركعات يزيد، لما طول الصلاة يقل اللي هو طول القيام في الصلاة يقل فعدد الركعات يزيد. فينتبه إلى أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أو في صلاة التراويح، صفة قيام الليل في رمضان، أن هذه الصفة كانت عددا وكيفية وطول في الصلاة. طيب، هذه قضية. القضية الثانية تقول رضي الله عنها: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الليل. ثم قالت: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، يعني أنه يدخل لينام قبل، يعني أو يضطجع أو ينام قبل أن يصلي صلاة الوتر. طيب ما وجه هذا السؤال؟ يعني وجه هذا السؤال أنه ربما تغلبك عينك، ربما تغلبك عينك فلا تدرك صلاة الوتر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، هذا من خصائص الأنبياء، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من خصائص الأنبياء، أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طيب ما وجه ذكر هذا في هذا المقام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال، وكأنها تظهر يعني تخشى أن ممكن تغلبه عينه فلا يقوم لصلاة الوتر قبل الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع عنها ذلك بأنه يعني يثق بأنه سينتبه من نومه، لأن عيناه تنامان، لأن عينيه تنامان ولكن قلبه لا ينام. طيب هل معنى كده أن ممكن حد غير النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا؟ طب ما هو تقول: طب ما هو احنا كلنا لما بننام تنام اعيننا وتنام قلوبنا. طب ما هو لما نذكر انه من خصائص الانبياء يبقى ما ينفعش حد سوى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ينام ثم يقوم ليوتر مثلا؟ لا، ليس هذا معناه. من يثق في انتباهه من النوم، ان هو هيدخل ينام ويثق في انتباهه من النوم، ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فالذي يثق بالانتباه من النوم، يعني هو عارف من نفسه أنه يستطيع أن هو يقوم، من الممكن أن ينام ثم يقوم بعد ذلك ليوتر، بل يكون في حقه الأفضل تأخير الوتر بعد نومه. فإحنا نفرق بين مسألتين: مسألة أن الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو الخصوصية للأنبياء، اللي هي قضية أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، والقضية بتاعت إن حد ينام قبل أن يوتر. ما نقولش لا، دي أيضا تكون خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يلحق. إحنا ففهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن التعليل هنا في قضية أنه ينتبه لذلك، أنه ينتبه لذلك. فمن انتبه، من كان شأنه أنه يثق بانتباهه من النوم ولا يخشى فوات الوتر بذلك على غلبة ظنه، فيلحق أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحديث التالي قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث أيضا في صفة صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كان يصلي 11 ركعة مثل الكلام في الحديث السابق، يوتر منها بواحدة، يصلي يوتر منها بواحدة. على تفصيل عند الفقهاء في قضية هل الوتر يكون بواحدة، هل يصح بواحدة أم بثلاث، ويكون يوتر منها بواحدة يكون معها شفع مثلا، أو في اثنين محسوبين من الإحدى عشرة أو اثنين غير محسوبين من الإحدى عشرة. على تفصيل الفقهاء في قضية الوتر هل يصح بركعة أم لا، يقول: فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. الظاهر من هذا الحديث أنه إذا فرغ من صلاة الوتر وفرغ من الإحدى عشرة ركعة اضطجع على شقه الأيمن. ورد في أحاديث أخرى أو في روايات أخرى لهذا الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الاضطجاع كان بعد أن يصلي ركعتي الفجر. ورد أيضا أنه الاضطجاع بعد أن يصلي ركعتي الفجر. ومن هنا وقع كلام بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم في وقت الاضطجاع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بعد الوتر أم أن هذا الاضطجاع بعد سنة الفجر. ومن الممكن جمع، بعضهم رجح في ذلك، فاللي رجح قال أن المحفوظ أنه بعد سنة الفجر، يعني كأنه يعتبر أن اضطجع على شقه الأيمن لفظ فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن أن فيه شذوذا، واعتبر أن المحفوظ الاضطجاع بعد سنة الفجر. ومن الممكن الجمع بين الأمرين، أنه أحيانا كان يفعل هذا وأحيانا كان يفعل هذا، فاضطجع في وقت قبل واضطجع في وقت بعد، أقصد قبل الفجر أو بعد سنة الفجر. طيب، قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه حاء قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه قال حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. هنا نلاحظ مثلا في هذا الحديث هو عن السيدة عائشة وقالت إيه 9 ركعات، ونفس 9 ركعات. وكما ذكرنا سابقا أن هذا ربما يكون باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال، يعني في أوقات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون في وقت مثلا في مرض، وقت يكون في تعب، يعني باختلاف الأحوال. طب إزاي يكون في مرض أو تعب فممكن يكون عدد الركعات يقع في مثل هذا؟ إذا كان ذكرنا المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل أنه كان يصليها من النهار 12 ركعة، فهو لا، ده كان ممكن كمان يقع مثل هذا بحسب الظروف والأحوال. فممكن يكون باختلاف الأحوال أو يكون اختلاف في طريقة العد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يحيى ابن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن زيد، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر ابن عمران. هذا الحديث فيه شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في طولها، أنها صلاة طويلة كثرة المقروء فيها، البقرة وآل عمران والنساء المائدة والأنعام أو الأنعام كما سيأتي الكلام عليها. وكذلك أيضا فيها طول الركوع وطول السجود، وفيها أيضا دعاء كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل. سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال، فهذا دعاء من أدعية الاستفتاح التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا يكون بعد تكبيرة الإحرام، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يستفتح بهذا الدعاء. وهناك عدة أدعية في الاستفتاح في الصلاة، وهناك من أدعية الاستفتاح ما كان يخص به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. فيقول فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. الله أكبر أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ذو الملكوت، الملكوت من الملك، وهذه فيها مبالغة، له ملك كل شيء سبحانه وتعالى، ذو الملكوت والجبروت، والجبروت أيضا فيها مبالغة من الجبر، أنه الجبار سبحانه وتعالى، هو القاهر فوق عباده عز وجل. الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. قال ثم قرأ البقرة، واضح طبعا أنه قرأ الفاتحة أولا ولم يذكره للعلم به، قال ثم قرأ البقرة، فقرأ البقرة في ركعة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه. ما معنى كان ركوعه نحوا من قيامه؟ يعني كان ركوعه مشابها لقيامه. مشابها لقيامه في ماذا؟ مشابها لقيامه في مجاوزة المعهود في الطول. كان ركوعه نحوا من قيامه لا يلزم منه، مثلا لو يقرأ سورة البقرة قراءة مثلا مترسلة، لو حد بيقرأ سورة البقرة قراءة مترسلة مثلا، فقرأ سورة البقرة في ساعتين، لا يلزم من ذلك ان هو لما يركع، ان هو ان يكون الركوع نحو من قيامه، ان هو يركع ساعتين ويقوم ساعتين الليل، لا يكفي لمثل هذا. ولكن هذه الصلاة التي يقرأ فيها سورة البقرة، هذه الركعة التي يقرأ فيها سورة البقرة فيها طول غير معهود في الصلاة، فكذلك أيضا الركوع نحوا من القيام، في كأنها نسبة وتناسب، يعني إن صح التعبير نسبة وتناسب، أيضا الركوع نحوا من قيامه في الإطالة عن المعهود في الصلاة. وكان يقول أي في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ليس معنى ذلك أنه قال سبحان ربي العظيم مرتين، وإلا مرتين فقط، وإلا هذا الركوع الطويل فعل فيه مرتين فقط، لا، هو كررها سيدنا حذيفة للدلالة على التكثير، يعني كان يقولها ويكررها لأنها مرتين فقط. ثم رفع رأسه أي من الركوع، فكان قيامه نحوا من ركوعه أيضا في الطول، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم وأيضا هذا يعني ليس مش مرتين، أنه يكرر ذلك، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه أي في الجلسة بين السجدتين، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قال حذيفة حتى قرأ البقرة وآل عمران، يعني هذا بقى في كل الصلاة، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. في بعض النسخ من الشمائل والمائدة والأنعام، يعني احنا عندنا هنا عندي هنا في النسخة والمائدة أو الأنعام، كأنه شك هذه أم هذه، هل قرأ المائدة أم قرأ الأنعام. في بعض النسخ وهذه أجود إن هي المائدة والأنعام والأنعام. ثم يقول شعبة من الرواة في الحديث قال أخبرنا شعبة فوق عن عمرو بن مرة، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، يعني شك في ذكر المائدة والأنعام، يعني لو صلى المائدة والأنعام أم المائدة فقط، هذا لو هي العطف بالواو. وعلى أي الأمرين، فهذا دل على أنها صلاة طويلة فيها قراءة طويلة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن إسماعيل ابن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. وهذه فيها مرة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل لم يقرأ إلا آية واحدة، آية واحدة يكررها صلى الله عليه وسلم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. ورد في حديث آخر حديث أبي ذر أن هذه الآية كانت قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ويرددها في صلاة الليل. فهنا نلاحظ اختلاف الأحوال، نلاحظ هنا اختلاف الأحوال، أنه في ليلة يقرأ آية واحدة يكررها، وفي ليلة يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، وفي حديث آخر اللي هو في البقرة وآل عمران والنساء، في حديث آخر هنا معانا بقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وقد يكون معها الأنعام أيضا. فهذه اختلاف أحوال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. طبعا تكرار هذه الآية لتدبر هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويتدبر ما فيها، ومن تأمل في معاني هذه الآية مع استحضاره لعظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يفهم لماذا يقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ويكرر هذه الآية ويرددها مرارا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أي عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمري سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا عبد الله بن مسعود يذكر أنه صلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، يقول فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، يعني هو سيدنا عبد الله بن مسعود وجد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طالت جدا، يقول هممت إن أنا أفعل أمر سوء، أفعل شيء سيء. فقيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إنه يترك الصلاة، يخرج من الصلاة. وقوله وأدع النبي صلى الله عليه وسلم معناه أترك النبي صلى الله عليه وسلم، أدعوه أتركه، فمعناها إنه يخرج من إيه؟ ألا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عده من أمر السوء، إنه يكون واقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه أثناء الصلاة، ويعني كأنه يخالفه في هذا الأمر. هو لم يفعل ويقول هممت بهذا الأمر. ولما تأتي هذه الكلمة من مثل عبد الله بن مسعود دل على طول هذه الصلاة، يعني عبد الله بن مسعود الواحد مننا ممكن لو صلى مثلا مع حد مثلا بيصلي بركعة، مثلا بيصلي بجزء مثلا في ركعة، فممكن هو يستثقل مثل هذا يقول ايه ده طويل جدا، يعني يهم بأمر السوء، بل يفعل أمر السوء من بدري يعني. أما مثل عبد الله بن مسعود كونه يصل إلى أن يهم بمثل هذا، فهذا دل على أن الصلاة طويلة طويلة طويلة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا جرير عن الأعمش نحوه، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر بعض صفات صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، كان كيف كان يصلي صلاة الليل. وهذه كما ذكرنا أحوال، يعني في حال صلى صلاة طويلة وهو قائم، في حال يصلي وهو جالس كما سنرى الآن. فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. طبعا هذا الجلوس كان في صلاة الليل، هذا الجلوس كان في صلاة الليل. وصلاة النافلة، صلاة النافلة يجوز للإنسان إن هو يصليها وهو جالس حتى إن لم يكن له عذر، حتى إن لم يكن له عذر، بخلاف صلاة الفريضة إذا صلى وهو جالس ولم يكن له عذر فالصلاة غير صحيحة، لأن القيام ركن في الصلاة المفروضة أو شرط في الصلاة المفروضة. ولكن من صلى جالسا، من صلى جالسا دون عذر، من صلى جالسا في الصلاة النافلة دون عذر فأجره على نصف أجر القائم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجره على نصف أجر القائم. يعني أنا أكون بصحتي مثلا وأجي أصلي ولكن أريد أن أطيل في الصلاة فأجلس فيه، ليس لي عذر في الجلوس ولكن أجلس في صلاة النافلة، هذا يجوز، هذا يجوز، ولكن يكون الأجر على نصف أجر القائم، يكون الأجر على نصف أجر القائم في حقنا نحن. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته قاعدا أجره فيها كصلاته قائما، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا كصلاته قائما في الأجر. وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر هو صلى الله عليه وسلم عنها. الحديث في صحيح مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي قاعدا، يعني استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنت تصلي قاعدا؟ فقال أجل، ولكني لست كأحد منكم، ولكني لست كأحد منكم. فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه الخصوصية؟ الجلوس في صلاة النافلة؟ لا، الخصوصية في قضية الأجر، أن أجره صلى الله عليه وسلم تام في ذلك بخلاف غيره إذا جلس في صلاة النافلة دون عذر فيكون أجره على نصف أجر القائم. هنا في هذا الحديث السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، يقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، بقي من قراءته قدر 30 أو 40، بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. فهذا دل على إن ده اللي باقي، يعني قدر 30 أو 40 ده اللي باقي، فده يدل إن ده شيء صغير بالنسبة للي كان بيصلي بيه قبل كده. إن هو بيصلي صلاة طويلة، مش هي الركعة كلها فيها 30 آية، بيصلي صلاة لغاية لما يتبقى، فدل على إن هو الشيء اللي باقي في الآخر يتبقى 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم قام وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. فهذه الصفة إنه صلى وهو جالس، وقبل الركوع ب30 أو 40 آية يقوم ويصلي 30 أو 40 آية قائما، ثم يركع ويسجد عادي وهو قائم، ثم يفعل مثل هذا في الركعة الثانية. فهذه من الصفات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هنا تذكر صفة أخرى تقول: أولا أنه كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. طويلا هذه ما إعرابها؟ طويلا هذه ممكن تحتمل أنها تكون صفة للليل، والأظهر فيها أن هي يعني أنها صفة ليصلي صلاة طويلا، وذكرت لحذف ان هو اصلا وصف الليل نفسه بالطويل ممكن ما يكونش فيها فائده قوي، ولكن الفائده في ذكر ان الصلاه نفسها فيها طول. كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فكان يفعل هذا، وكان يفعل صلاه طويله قائم او صلاه طويله قاعد. تقول: فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وهذا هل يتعارض مع الحديث السابق؟ ولا يتعارض مع الحديث السابق، ولكن يكون محمولا على حالتين: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يفعل هذا اذا صلى جالسا يركع ويسجد وهو جالس، واذا صلى قائما يركع ويسجد وهو قائم. وفي حاله اخرى وردت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ثم اذا تبقى 30 او 40 ايه يقوم فيصلي قائما ويكمل قائم. طيب، كان في حد سأل، يعني عشان برضو السؤال ما يروحش، ان حد سأل يقول يعني غريب ان يفعل هذا بدون عذر، الذي يستطيع أن يصلي وهو قائم صلاة الفريضة، فين العذر ليه في أنه يصلي وهو قاعد؟ لو إحنا نقول أنه لازم يكون في عذر في صلاة النافلة، كثير من الناس اللي بتصلي صلاة الفريضة وهي جالسة ليس لها عذر أصلا في الصلاة وهي جالسة. هو تلاقيه واقف على حيله وماشي ورايح وجاي وبتاع، وبعدين لما يجي يصلي أصلا أنا إيه أصلي وأنا قاعد. لا، هو العذر ليس بهذه السهولة، يعني العذر ليس بهذه السهولة. إيه، يقول لك اصل انا اصل هي الصلاه انا ما بقدرش اقف. ما بقدرش اقف دي كلمه واسعه، ممكن يبقى واحد ما بيقدرش يقف فيجوز له ان هو يصلي جالس، وفي واحد ما يقدرش يقف ولا يجوز له ان هو يصلي وهو جالس. فهو امر غير مستغرب، غير مستغرب. اللي بيصلي الفريضه وهو قائم، الذي يستطيع ان يصلي الفريضه وهو قائم، لو ما فيش عذر في صلاه النافله، لو هو نفترض ان الحكم في صلاه النافله لازم شرط فيها ان هو يصليها وهو قائم، يبقى ساعتها صلاة النافلة برضه بتصلى كده. ولكن يصلي ليل طويل وهو جالس، ثم لما يأتي لصلاة الفجر أو لسنة الفجر يصلي وهو قائم، فهنا مفيش عذر في الجلوس. ويأتي بعد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما، هو أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وهو قائم. أما في آخر حياته فكانت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى إلا وصلاته كان أكثر صلاته بالليل وهو جالس. يعني لما أسن صلى الله عليه وسلم فكان أكثر الصلاة وهو قائم، يعني حتى تنتفخ قدماه وحتى تتورم قدماه، وفي أحاديث كثيرة دل على أن أكثر صلاته هو قائم، ولكن بعد ذلك في آخر حياته كان أكثر الصلاة وهو جالس صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هنا السيدة حفصة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سبحته، السبحة اللي هي تطلق على صلاة النافلة، كان يصلي في سبحته قاعدا، هذا في بعض أحواله، ويقرأ بالسورة ويرتلها، فيقرأ السورة ويقرأ السورة قراءة مترسلة، يقرأ السورة قراءة مترسلة فيها تأني. تقول: حتى تكون أطول، يعني حتى تكون السورة أطول من أطول منها، يعني تكون السورة في بسبب القراءة المرتلة المتأنية المترسلة تاخد وقت أكتر من سورة أطول منها، تاخد وقت في القراءة أطول من، يعني مثلا أقرأ، يعني مثلا لما أقرأ مثلا سورة النبأ قراءة متأنية، فتكون الوقت اللي قرأت فيه سورة النبأ وكأنها أطول من سورة قاف مثلا، وكأنها أطول من سورة أخرى، يعني أطول من سورة أخرى، أطول من سورة النبأ، حتى تكون السورة أطول من سورة أطول منها. لماذا هذا؟ لأنه يقرأ صلى الله عليه وسلم قراءة متأنية مترسلة فيها تدبر لهذه الآيات. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. وتقصد هنا في صلاة النافلة، تقصد هنا في صلاة النافلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وهذا يعني لما أسن وتعب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الحديث التالي نجد إن هو الأحاديث سنجدها في الكلام في سائر نوافل الصلاة، يعني الأحاديث في نوافل أخرى غير قيام الليل، يعني كأن الباب أكثر في قيام الليل في نافلة قيام الليل، ثم بعد ذلك فيه هنا بقى أحاديث في سائر صلوات النوافل من أول الحديث التالي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. واضح هنا أن هي هنا متعلق بالصلوات المرتبة مع الصلوات المفروضة الرواتب. قال صليت، سيدنا ابن عمر يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى صليت مع رسول، ليس معنى صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع جماعة، ليس معنى مع هنا التجميع الجماعة، ولكن صليت معه يعني أنه يتبعه في ذلك، يعني يقول أنا لما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلينا معاه كذا، أو مثلا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني أننا اتبعناه وكان يفعل هذا وكنا بنعمل هذا الأمر مثله، ليس معناه أنه يصلي معه جماعة. لم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلوات رواتب الرواتب في النوافل مثلا سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء أنه يصليها جماعة مع حد. فيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته. طيب هنا في بيته من الممكن أن تكون متعلقة بكل ما سبق، يعني يكون ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، أن كل ده يكون في بيته، ومحتمل أن يكون ركعتين بعد المغرب هي المرادة في بيته. طيب ومعنى كده أن الركعتين قبل الظهر والركعتين بعدها بتتصلى في المسجد، يعني أحيانا في بعض الأحوال يعني يأتي بعد ذلك أن السنة في ذلك والذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النوافل تكون في البيت، ولكن يجوز أن هي تصلى في المسجد، وبعض الأحاديث ظاهرها أن وقع مثل هذا من الصلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنن في المسجد. قال وركعتين بعد العشاء في بيته. كده دول مجموع الركعات المذكورة في هذا الحديث 8 ركعات، 2 قبل الظهر واثنين بعدها واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر وأخبرتني حفصته، أنه هو نفس السند على فكرة اللي فات، نفس السند الحديث السابق. قال ابن عمر وأخبرتني حفصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين. قال ابن عمر وأخبرتني حفصة، حفصة أم المؤمنين أخت ابن عمر، حفصة بنت عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر، اللي هي سنة الفجر ركعتين قبل الفجر، حين يطلع الفجر وينادي المنادي، يعني المؤذن يؤذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في البيت، وهذا الوقت يعني ليس وقت ليدخل عليه ابن عمر، فهو لا في الحديث السابق لم يقل أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول على اللي هو شافه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في بيته، لأن ممكن في وقت المغرب أو في وقت بعد العشاء يكون وقت ينفع يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أما الوقت اللي هو بعد أذان الفجر يعني هذا وقت لا يدخل فيه أحد على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فأمهات المؤمنين هم اللي يحكوا. فالسيدة حفصة رأت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فأخبرت ابن عمر بذلك. ونلاحظ هنا الدقة في ذكر هذا في ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ودي أخبرتني بيها حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين. وهذا ورد في أحاديث أخرى، صح في أحاديث أخرى أن هما الركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في الركعتين اللي هما سنة الفجر. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذا مثل الحديث قبل السابق. قال حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال أخبرنا بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين. واضح أن سؤاله عن الصلاة يسأل عن صلوات الرواتب، يعني صلوات النافلة المرتبة مع الفروض، لا يسأل عن فروض، وإلا الجواب ما فيهوش ذكر عدد ركعات الفروض، ولا بيسأل مثلا عن قيام الليل أو غيرها من الصلوات. قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. فهنا المجموع 10، زي لو جمعنا الكلام في حديث ابن عمر مع ما رواه عن حفصة اللي هو زيادة الاثنين اللي هم قبل الفجر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم ابن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا الحديث فيه أن عاصم ابن ضمرة سأل علي رضي الله عنه، ويقول سألنا هم مجموعة، سألوا سيدنا علي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من النهار، يعني ما هي صلاته، ما الصلاة النوافل التي كان يصليها في نهاره صلى الله عليه وسلم. فقال إنكم لا تطيقون ذلك، يعني كأنه يعني وجد أن الأمر أمر ثقيل، صلوات فيها كثرة لا تستطيعون أن تداوموا على هذا. طبعا هو ده فيه دلالة لطيفة على أن الأصل في السؤال أن الإنسان يعمل بالجواب، يعني إنكم لا تطيقون ذلك. لا، ما هو إحنا بنسأل عشان نعرف بس، يعني مش عشان نعمل. لا، هم ما قالوش كده، هم يقولوا من أطاق منا ذلك صلى، وهو سيدنا علي بيتعامل مع الموضوع، يعني بصوا التعامل مع هذا السؤال، بيتعامل معه على أساس أن اللي بيسأل طبيعي بيسأل عشان يعمل، إن اللي بيسأل طبيعي إن هو بيسأل عشان يعمل. فهم بيسألوا بيقولوا له صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من النهار إيه، فهو يقول إنكم لا تطيقون ذلك، يعني هو ده شيء وكأنه شيء بدهي، إن الذي يسأل يسأل ليعمل. فهو لما فكر أنهم لما يعرفوا لما يجوا يعملوا مش هيقدروا يواظبوا على ده، فقالوا من أطاق منا ذلك صلى. فذكر لهم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار من صلوات النوافل، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. هنا الركعتين دول في وقت إيه؟ وإيه ها هنا وها هنا؟ هنا يتكلم عن وقت الضحى، هذا وقت الضحى. إزاي وقت الضحى هو بيقول عند العصر؟ لا، واحدة واحدة. كان إذا كانت الشمس منها هنا يشير إلى المشرق، كانت إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند المغرب عند العصر، وقت الشمس الوقت اللي الشمس بتكون فيه عند العصر ده بيكون في ناحية المغرب، في مقابله عند المشرق، يعني ارتفاع الشمس في الضحى واشتدادها قليلا في السماء، اشتدت قليلا في السماء، فده يبقى مقابل ده، كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من ناحية المشرق، كهيئتها منها هنا عند العصر. طب عرفنا منين إن هو بيشاور على المشرق مش بيشاور على المغرب؟ لأن هو في الثانية بيقول كهيئتها منها هنا عند العصر، تأكيد في المغرب. فهو الأولانية كان بيشاور إيه؟ بيشاور على المشرق، فهذا يتكلم في وقت اشتداد الضحى. صلى ركعتين، بس ركعتين هنا في وقت إيه؟ الضحى. وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا. نلاحظ هنا، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر. طب الثانية بقى لو قسناها على الأولانية، كهيئتها منها هنا عند الظهر، هيئتها منها هنا عند الظهر، الإشارة الثانية هذه للمغرب برضو، الإشارة هذه لجهة المغرب، لأن الظهر يكون بعد زوال الشمس عن كبد السماء، فلما زالت خلاص الشمس دخلت في الجهة الغربية. فهو يقول وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر، اللي هو إيه يعني؟ يقصد إيه؟ يقصد صلاة قبل الزوال، يقصد صلاة قبل زوال الشمس. طبعا ليس المراد هنا، ده جمعا بين الأحاديث، إن هو الصلاة قبل أذان الظهر مثلا بدقائق معدودة، لا، لأن هو أصلا الوقت ده هذا وقت نهي، هذا وقت نهي، ولكن قبل ذلك، ولكن كأنه يتأخر. يعني مثلا إحنا عندنا دلوقتي في وقت صلاة الظهر تقريبا الآن الساعة 12، 12 و10 مثلا، فيبقى الساعة مثلا 11 ونص، أو ممكن قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بشيء قليل، فيكون هذا إيه؟ يكون هذا الوقت بهذه الصورة. صلى أربعا. ونلاحظ هنا أن هذه صلاة بتتصلى في وقت قبل صلاة الظهر. يعني هذه الأربعة، هو سيدنا علي رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الوقت اللي هو في بداية النهار، في بداية النهار صلى ركعتين، وقبل اللي هو نهاية وقت الضحى، لأن وقت الضحى ممتد لغاية قبل إيه؟ قبل وقت النهي اللي هو عند وقت الظهر يعني. فيأتي في الآخر ويصلي إيه؟ ويصلي أربعا. ليست هذه الأربعة هي سنة الظهر، لأن سنة الظهر لازم تبقى بعد أذان الظهر، يعني سنة الظهر لازم تبقى بعد، ده قبل أذان الظهر. فيقول وإذا كانت، وبرضه بأكد تاني، ليس معنى قبل أذان الظهر وبيصليها على طول قبل الأذان، لأن ده وقت فيه نهي، ولكن قبل هذا، قبل وقت النهي. يقول وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا، هذه أربعة بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر إيه؟ المفروض. ويصلي قبل الظهر، صلى اثنين عند الضحى، هنا اللي وارد في هذا الحديث، اثنين في أول الضحى، وصلى أربعة قبل الظهر، أذن الأذان صلى أربعة بعد الأذان، ده كل ده غير الفريضة. يقول وبعدها ركعتين، يعني بعد صلاة الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعا، قبل العصر يعني بعد أذان العصر وقبل الصلاة، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين. طب هو فين صلاة، فين المغرب والعشاء؟ لأنهم يسألون، بيسألوا عن الصلاة النوافل التي كان يصليها في نهاره. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. يعني كيف يفصل بين الصلاة، يعني يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة، فين ده؟ هذا في التشهد، هذا في التشهد، في التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا في التشهد. فهو يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، يعني يفصل بين كل ركعتين بالتشهد ويسلم ويقوم للركعتين التاليتين. وقال بعض أهل العلم أنه يحتمل هنا أن يكون المعنى مش التشهد، أنه هو يكون في تسليمه من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، إنه يعني هو كأنه ينوي فيها التسليم على الملائكة والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، والقول بأنه هو التشهد يعني ممكن يكون أوجه. طيب، قال باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى يتكلم فيه عن صلاة الضحى، ونجد أيضا في آخر الباب ذكر يعني إيه، خرج عن الكلام في صلاة الضحى إلى إيه، الكلام على سنة الظهر القبلية. فيعني الباب فيه أحاديث عن صلاة الضحى وفيه أحاديث عن سنة الظهر القبلية. قال باب صلاة الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. هنا معاذة سألت السيدة عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى فقالت نعم، وذكرت أنه كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. 4 ركعات، فهذا يعني وكأنها تذكر أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، 4 ركعات ويزيد ما شاء، يعني معنى كان هي لا تصح 2، يعني ذكرت 4 ويزيد ما شاء، فينفع 6 8 مثلا. طيب واللي أقل من هذا، اللي أقل من هذا لا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن صلاة الضحى تصح ركعتين، ما يدل على أن صلاة الضحى تصح ركعتين، ولكن كأن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقل عن 4، لا يقل عن 4. طب في قولها ويزيد ما شاء الله، ويزيد ما شاء الله، طب لغاية فين؟ يعني فمثلا حد يصلي الضحى 20 ركعة مثلا أو كده. بعض أهل العلم قال إن هذا دال على أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، وبعضهم قال لا، لما نظرنا في الأحاديث وجدنا إن أكثر حد وصل، يعني أكثر حد في صلاة الضحى مذكور في فعل النبي صلى الله عليه وسلم 8، وبعضهم قال 12 عشان حديث فيه ضعف. فهو هل الضحى حد تنتهي إليه ما يزيدش عنه؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم. كما ذكرت هذا الحديث مما استدل به من يقول أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، ولكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يزد عن 8، وفي حديث فيه 12، يعني في حديث فيه 12 فيه ضعف، ولكن هو اللي ينظر في الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أكثر من 8. هذا بخلاف قضاء الليل، يعني بخلاف قضاء صلاة الليل إذا فاتته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله ابن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. ونلاحظ هنا في 6 ركعات، حديث اللي فات فيه 4 ركعات، فهذه أحوال مختلفة، كل واحد يخبر بما اطلع عليه ورأيه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. في هذا الحديث في ذكر 8 ركعات. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، وهذا ليس معناه إن محدش تاني شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، ولكن هو يخبر عن من الذي أخبره، بيقول أنا محدش أخبرني بهذا إلا أم هانئ، ممكن غيره زي السيدة عائشة أخبرت غيره مثلا. فيقول فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، يعني صلى 8 ركعات نافلة. تقول ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، يعني كأنه يتجوز في صلاة الثنائية صلاة أنها صلاة خفيفة، وهذا لا يؤخذ منه استحباب التخفيف في صلاة الضحى، يعني استحباب التخفيف في صلاة سنة الفجر هذا لا يؤخذ من الحديث، لأنه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كان يصلي صلاة خفيفة. أما هذه فهذه حادثة لم يواظب عليها، اللي هو قضية التخفيف في الضحى، هذه حادثة لم يثبت أنه واظب عليها، وقد يكون في لظروف الفتح مثلا أو غير ذلك قد يكون في داعي للتخفيف هنا. تقول غير أنه كان يتم الركوع والسجود، يعني ألا يتبادر إلى الذهن أنه يخفف في صلاته فالركوع والسجود أنه لا يتمه مثلا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني كان يخفف الصلاة ولكن يطمئن في كل ركن من أركانها. هذه الصلاة وذكره هنا في صلاة الضحى اللي هي 8 ركعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلاهم في بيت أمي هانئ، اختلف هل هي كانت صلاة الضحى أم أنها صلاة الفتح أنها أم أنها صلاة الفتح أم أنها كانت قضاء لقيام الليل؟ قضاء لقيام الليل، نوضحه الأول. قضاء لقيام الليل باعتبار إن هي دي صبيحة فتح، وفتح مكة، فممكن يكون في صلاة مثلا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتمها مثلا من الليل فيقضيها، كما ذكرنا سابقا في قضية قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. صلاة الفتح هذه، إن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صلاة الفتح إحنا ما يعني ما صليناهاش ولا من سنين الناس صلتها، وصلاها خالد بن الوليد، والمسلمين كانوا يصلون صلاة الفتح بعد لما يفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين البلاد، مثلا تفتح بلد من البلدان أن يصلوا صلاة الفتح 8 ركعات. فاختلف في ذلك، هل هذه الصلاة كانت ضحى أم صلاة فتح أم قضاء لما فاته من الليل؟ طبعا هو ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا دل على أنه فهم أن هذه الصلاة صلاة، على أن هذه الصلاة صلاة ضحى، والترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت عنوان باب صلاة الضحى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. طيب هنا نقف بقى وقفة مع هذا الحديث. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها تسأل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، يعني أن يكون قادما من سفر. إلا أن يجيء من مغيبه يعني يكون مسافر ويرجع من السفر فيصلي الضحى ساعتها، أما ظاهر الحديث أما غير ذلك فكان لا يصلي الضحى. طيب هذا ممكن ظاهره متعارض مع الحديث الأولاني في الباب، أن السيدة عائشة لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. طيب الوارد عن السيدة عائشة أولا في صلاة الضحى، صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة نتكلم عليها. والمسألة الثانية اللي هو الأحاديث أصلا الواردة في صلاة الضحى وحكم صلاة الضحى إيه عند أهل العلم. السيدة عائشة رضي الله عنها ورد عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، ومن ذلك هذا الحديث الأول في الباب اللي هو لما سئلت أكان يصلي الضحى قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وورد عن السيدة عائشة أيضا أنه لم يكن يصلي الضحى إلا إذا قدم من سفر، وهو هذا الحديث أكان النبي يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وورد أيضا عن السيدة عائشة، وهذا ليس معنا هنا في الشمال ولكن الحديث في البخاري ومسلم، أن السيدة عائشة لما سئلت لما تكلمت عن صلاة الضحى فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الضحى، قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وأنا أسبحه. يعني قالت ما سبح سبح، يعني كأنها تقول هو ما صلاش أصلا صلاة الضحى ولكن أنا أصليه، ولكن أنا أصليه. فهنا الثلاثة ظاهر ما بينهم تعارض. إيه الثلاثة بقى دول؟ إن هو كان بيصلي صلاة الضحى وكأنه يواظب عليها، أكان يصلي الضحى نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، أو إن صلاة الضحى كان يصليها لما يخدم من السفر فقط، أو أن صلاة الضحى لم يكن يصليها أصلا، لم يكن يصليها أصلا. طيب أدي الثلاثة دول كيف يجمع بين هذا في كلام السيدة عائشة؟ يعني السيدة عائشة قال، يعني هو الذي يصح عن السيدة عائشة في ذلك أو المحفوظ عن السيدة عائشة في ذلك؟ بعض أهل العلم قالوا هنا في تعارض فرجحوا في ذلك، قالوا لا يبقى في هنا في حاجة فيها محفوظة وحاجة غير محفوظة، فرجحوا في ذلك ورجحوا، يعني كثير من أهل العلم رجحوا الحديث اللي في الصحيحين، قالوا ده حديث في الصحيحين أن السيدة عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وأنا أسبحها، ما سبح رسول، رجحوا هذا فقالوا خلاص يبقى هو ده الذي ورد عن السيدة عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إيه؟ لم يصلي صلاة الضحى، فقالوا هذا هو المحفوظ عن السيدة عائشة. طيب هو محفوظ عن السيدة عائشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش صلاة الضحى. انتبه للفرق، نحن الآن نتكلم عن السيدة عائشة قالت إيه؟ يعني الذين قالوا أن السيدة عائشة المحفوظ عنها، الذين قالوا أن المحفوظ عن السيدة عائشة في صلاة الضحى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها قط، مش شرط يكونوا بيقولوا إن صلاة الضحى ما تتصلاش، بيقولوا هذا ما علمته عائشة وهذا ما رأته عائشة وغيرها رأى. عادي يعني، هو بيقول ماشي صلاة الضحى تتصلى، ولكن هذا ما علمته عائشة. موضوع البحث عندهم هنا السيدة عائشة إيه المحفوظ عنها في الكلام، إن هو صلى ولا ما صلاش كده يعني، بغض النظر عن هي ممكن تنفي هذا وغيرها يثبت، هو يثبته بس مش بحديث عائشة، يثبت صلاة الضحى بس مش بحديث عائشة، بحديث آخر. وبعض أهل العلم جمعوا بين هذه الأحاديث، فقالوا أن وهذا الجمع جمع وجيه جدا يعني، وإذا أمكن الجمع فيجمع بدل ما يرجح بهذه الصورة. قالوا مثلا يعني من وجوه الجمع، في عدة وجوه الجمع في ذلك، أنها لما تنفي تقصد نفي المواظبة، يعني يقول ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، تريد أنه لم يسبحها، لم يواظب عليها كل يوم. هيتقال بس هو اللفظ لا يسعه في ذلك، ما هو ده للجمع بين الأحاديث، للجمع بين الوارد عنها. وأنا أسبحها يعني أنا أواظب عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب ففعل وترك. طب لماذا يفعل ويترك؟ لماذا يفعل؟ لئلا يظن أنها من الفرائض مثلا، أنها فريضة مثلا، وهذا معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. فتقول أنه لم يواظبها، كأن ده صورة للجمع، لم يواظب وإنما ولكن أنا أواظب على ذلك، وجمع بغير ذلك. يعني مثلا احنا عندنا إلا أن يجيء من مغيبه مثلا، إلا أن يجيء من مغيبه، فقالوا مثلا هنا أيضا قضية المواظبة، قضية المواظبة أنها تقول أنه لم لا يواظب على فعل صلاة الضحى إلا لما يكون جاي من سفر، فكان يواظب على هذا، أو أن المراد هنا الكلام على صلاة الضحى في المسجد. المراد هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى يعني في المسجد، كان ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، كان إذا قدم من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. فقل الحديث ده محمول على قضية الصلاة في المسجد، فكأنها تقول أنه لم يكن يصلي الضحى في المسجد إلا إذا جاء من مغيبه، إلا إذا جاء من السفر، فساعتها يبقى يصليها في مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذه وجوه للجمع بين الوارد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، اللي هو في هي قالت إيه بالظبط، إيه اللي وارد عنها بالظبط في ذلك. بالنسبة لصلاة الضحى نفسها، صلاة الضحى مشروعة، واختلف بقى هل الأفضل المواظبة عليها أم الفعل والترك، يعني هل الأفضل المواظبة على صلاة الضحى ولا إن هو يفعل ويترك. بعض أهل العلم قالوا الأفضل المواظبة على ذلك، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض أو لئلا يظن الناس إن هي مفروضة، فالأمر ده مش موجود عندنا فنحن نواظب عليها. وبعضهم قال الأفضل الفعل والترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يترك صلاة الضحى إلى أن يظن أنه لا يصلي صلاة الضحى أصلا مثلا، على ظاهر حديث ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، أو على ما يأتي بعد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري يقول ويدعوها حتى نقول لا يصليها، يعني يدعوها يعني عدة أيام وراء بعض حتى نقول لا يصليها. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر يتعلق، وهذا وجه حسن في النظر، أن الأمر له تعلق بقيام الليل والمداومة عليه، إن الأمر له تعلق بالمداومة على قيام الليل، بمعنى أن الذي يداوم على قيام الليل ويحافظ على قيام الليل فممكن فساعتها ده يفعل ويترك، ممكن يفعل ويترك. أما ما يجيش واحد إن هو لا يداوم على قيام الليل، كي هو الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكوره، فالإنسان لا الذي لا يواظب على قيام الليل أو لا يستطيع أن هو يقيم الليل مثلا أو كده، فما يفرطش في الضحى يقول له ما هو السنة هنا الفعل والترك مثلا، لا كأنه بيعوض. الفكرة مش أنه هو هنقول طب ما هو حيقضي قيام الليل، بيقضي قيام الليل اللي مواظب على قيام الليل فبيقضيه، فاتوا ليلة فبيقضيه، لكن ما ينفعش حد يبقى شأنه العادي أنه بيقول أنا ما بقيمش الليل بس بصليه كل يوم في هذا الوقت، لا هو هذا قضاء لما تفوته، قضاء لما تفوته. طيب واحد بقى لا يصلي أو لا يصلي في الليل أو غير مواظب على صلاة الليل، فهذا لا الأفضل في حقه أن هو يداوم، الأفضل في حقه أن يداوم على ذلك. طب والذي يصلي بالليل كل يوم الأفضل في حقه يفعل ويترك؟ لا، هو ممكن بعض أهل العلم يقول الأفضل في حقه أن يفعل ويترك، وبعضهم يقول لا الأفضل في حقه أن هو يداوم على ذلك، على حسب العلة، هل العلة معلومة في قضية ترك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ طيب قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال أخبرنا محمد بن ربيعة عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها، يصلي حتى نقول يعني يصليها كذا يوم ورا بعض ورا بعض حتى نقول لا يدعها ويدعها يتركها كذا يوم حتى نقول لا يصليها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب. هو من أول هنا، من أول هنا الكلام خلاص انتهى عن صلاة الضحى. وهذه الأحاديث كم حديث اللي فاضلين في الباب، 3 أحاديث فاضلين في الباب في الكلام عن سنة الظهر القبلية، في الكلام عن سنة الظهر القبلية. طب وإيه المناسبة مع ذكر صلاة الضحى؟ يعني ممكن حد يقول عشان وقتهم قريب من بعض أو كده، يعني محتمل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه ال4 ركعات عند زوال الشمس. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. هنا سيدنا أبو أيوب يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن يعني يواظب عليها دائما لا يتركها 4 ركعات عند زوال الشمس. عند زوال الشمس يعني زوال الشمس عن كبد السماء يعني دخول وقت الظهر، فكان يصلي 4 ركعات ويحافظ على هذه الأربعة. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه ال4 ركعات عند زوال الشمس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج يعني لا تغلق حتى تصلى الظهر. فبعد أذان الظهر لغاية صلاة الظهر هذا وقت تكون أبواب السماء فيه مفتوحة. يقول فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، أن يصلي هذه ال4. قلت أفي كلهن قراءة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كلهن، المراد يقرأ بعد الفاتحة في ال4 ركعات يقرأ حاجة من القرآن، شيء من القرآن بعد في كل ركعة منهن بعد الفاتحة. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. وهذا محمول على ما رآه في بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه تسليم فاصل؟ يعني إن هو هل يصلي ال4 من غير تشهد في النص، يعني يصلي ال4 متتابعة ورا بعض دون تشهد ودون تسليم، أم يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ويصلي بعد كده ركعتين. هو هنا في هذا الحديث قال هل في هنا تسليم فاصل؟ قال لا. للفائدة بعض أهل العلم قال طبعا هذا الحديث ظاهر فيه ان هو في سنه ايه، في سنه الظهر كما ذكرت، سنه الظهر قبلها 4 ركعات قبلها. ولكن بعض اهل العلم قال ان هذه سنه غير سنه الظهر، يعني قال ان في سنه الظهر ركعتين وتسلم وركعتين وبعدين وتسلم بعد كده، او وهذه 4 ركعات تانيه سموها سنه الزوال، كانها سنه مختلفه عن سنه ايه، كانها سنه مختلفه عن سنه الظهر. والظاهر والله اعلم ان هي لا، هي سنه الظهر. لما يقول يدمن على ذلك لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء النبي صلى الله عليه وسلم يدمن عليه تبقى سنه مؤكده. طب شيء لا يعلم، ان ما حدش من اهل العلم يقول ان سنه الزوال سنه مؤكده مثلا او ان هي ظاهره في كلام اهل العلم، لا هو واضح ان هذا الكلام في سنه الظهر. طبعا هو لو في حاجه اسمها سنه الزوال غير سنه الظهر يبقى يصلي 4 وبعدين يصلي 2 و2، او يصلي 4 وبعدين يصلي 2 سنه الظهر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا في معنى قريب من حديث أبي أيوب السابق. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال: أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. هنا عن علي أنه كان يصلي، هو سيدنا علي كان يصلي قبل الظهر أربعا، يعني قبل صلاة الظهر الفريضة أربعا، اللي هي الصلاة الأربعة السنة قبل بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال، والمراد عند الزوال يعني بعد الزوال، بعد زوال الشمس، يعني لما يدخل وقت الظهر. ويمد فيها يعني أنه كان يطيل القراءة في هذا الوقت، يمد فيها كان يطيل القراءة في هذه الصلاة. بهذا يكون انتهى كلامه في باب صلاة الضحى وما ذكره فيه فيما يتعلق بسنة الظهر القبلية، ونتوقف عند باب صلاة التطوع في البيت. ولو في أسئلة، كان في حد سأل الركعتين بعد صلاة العشاء هل هما صلاة الشفع ولا لا، هو يعني ما يسميه الناس صلاة الشفع، لا هي مش دي سنة الظهر، هذه سنة الظهر اللي الناس بتسميه صلاة الشفع، دي ده تبع الوتر، الناس بيقولوا شفع ووتر، يصير ركعتين وركعة، هذا هو الوتر على بعضه، الثلاث ركعات دول ركعات الوتر. كيف سمع حذيفة بن اليمان من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في الصلاة سرا كدعاء الاستفتاح وما يقال في الركوع والسجود ونحوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببعض ما يقرأ ليعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بذلك، يرفع صوته قليلا ليعلم غيره، فهو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا حذيفة أو غيره من الصحابة لما يذكروا أن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في هذا حتى يسمعهم، ولا يشترط فيه أن يكون كل الصلاة صلاها جهرية، يعني لا يشترط أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فيقول سبحان ربي العظيم كل في الصلاة لما يطيل الركوع، لا يلزم أن يكون كلها جهرا، ممكن يكون بعضها حتى يسمعهم فيعلمهم صلى الله عليه وسلم. رواتب الجمعة نفس رواتب الظهر؟ لا، رواتب الجمعة مش نفس رواتب الظهر، رواتب الجمعة بعد صلاة الجمعة ركعتين أو أربع ركعات، لكن مفيش قبل، لأنه بعد الأذان بيبقى بيسمع الخطبة. فبعض أهل العلم يفرق بين الصلاة الركعتين، يجعل ركعتين في إذا صلاها في المسجد يصليها ركعتين، وإذا صلاها في البيت يصليها أربعة، أو أنها من باب التنويع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصليها بعد الجمعة ركعتين أو أربع. النهاردة يوم الجمعة وبتسأله سؤال إيه للعمل مباشرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.